الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن جعل لنا المؤلف مقدمة في باب الفرائض، ودعانا إلى الاهتمام بهذا العلم الشريف، وبين أنه أول علم يفقد، أتبع الكلام بقوله: واعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور: وجود أسبابه، ووجود شروطه، وانتفاء موانعه. فأما أسبابه فأربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإسلام. وشروطه أيضا أربعة: تحقق موت الموروث أو إلحاقه بالموتى حكما كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادا، وتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة، ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء، والجهة المقتضية للإرث تفصيلا، والموانع أيضا. بعد ذلك قال: والموانع أيضا أربعة كما قاله ابن الهائم. نعم، نبدأ أولا بمسألة الإرث. لا بد أن نعلم أن هنالك أركانا ثلاثة للإرث قبل أن نبدأ في أي عملية إرثية. لا بد أن يكون هنالك مورث ووارث وحق موروث. مات إنسان وليس له قريب وليس له مال، هل هنالك علاقة في مسألة التركة؟ لا نبحث في هذا الأمر أبدا. لا بد أن تتوفر هذه الأركان الثلاثة: مورث أي الميت، ووارث من يتصل بهذا الميت صلة شرعية كما سيأتي معنا يستحق بذلك الإرث. أيضا لا بد من توفر حق عقار، بيت، أثاث، أي شيء حق موروث، لا بد من توفر هذا الحق الموروث. فإذا علمنا هذا فإننا ننتقل إلى وجود أسباب الإرث. قال: واعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور: وجود أسبابه، ووجود شروطه، وانتفاء موانعه. نبدأ بالسبب. على مثلا إذا لم يكن الإنسان بالغا فهل تجب عليه الصلاة؟ إذا لم يدخل وقت الصلاة هل تجب عليه الصلاة؟ ما دخل وقت، ما أذن الظهر، هل يجب علينا؟ نعم. ما هي الأسباب التي تتعلق بالإرث؟ أول سبب من أسباب الإرث، أولا أسباب الإرث من حيث التعداد أربعة. أولا النكاح. عندما تتزوج بامرأة أو بأكثر، اثنتين، ثلاثة، أربعة فقط، أكثر من أربعة لا يوجد في باب المواريث، ولا يوجد حل في الإسلام أن يتزوج الإنسان بأكثر من أربعة. هذا العقد مجرد أن تقول من الذي قال لك زوجتك بحضور الشهود فلانة فقلت له قبلت زواجها، صارت هذه المرأة زوجة لك، فلو ماتت بعد لحظتين، لحظها بعد انتهاء الكلام قبلت زواجها فماتت إلى سنين بعد ذلك، فإنك ترثها. وهي كذلك لو مت بعد هذه الكلمة فإنها ترثك. ما هو السبب؟ إذن نقول سبب الإرث في هذه الحالة النكاح. ونقصد بالنكاح الآن كل ما كان في عقد صحيح. فلو تأملنا كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره وبحثنا في كلمة نكاح، فإننا نجد أن هذه الكلمة كلمة نكاح لا تأتي في القرآن الكريم إلا بمعنى العقد الصحيح، ولا تأتي بمعنى الوطئ. حتى في قوله تعالى حتى فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، المقصود هنا العقد، أما الدخول وذوق العسيلة فقد جاء في الحديث النبوي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هل من شرط هذا العقد الصحيح أن يحصل بعد ذلك وطء أو خلوة؟ لا، ليس من شرطه. كما قلت عندما يتم العقد، فإذا مات أحد الطرفين عند ذلك يحصل التوارث بينهما. حتى لو طلقها طلاقا رجعيا، أي دخل بها فطلقها الطلاق الأول أو الطلاق الثاني، عندما طلقها وما زالت في العدة، كانت حامل لم تلد، لم تنتهي ثلاثة قروء، ثلاثة أطهار، ما حكم هذه المرأة؟ نقول هذه المرأة رجعية. ما معنى رجعية؟ لو قال الرجل راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، عند ذلك تعود هذه الزوجة. لو مات في هذه الفترة، في فترة ثلاثة قروء أو في الفترة التي لم تضع الحامل حملها، فهل ترث المرأة منه وهل يرث منها؟ نعم. إذن حتى في فترة الطلاق الرجعي، يعني في عدة الطلاق الرجعي، نعم. من هنا نعلم أن الزوجة المطلقة طلاقا بائنا، ما هو الطلاق البائن؟ هو امرأة طلقت قبل الدخول أو خالعت زوجها مخالعة، أو أتمت الطلاق، أو انتهت من عدتها، كل ذلك يسمى طلاقا. أو لاعنت زوجها ولاعنها في مسألة الزنا، كل ذلك يعتبر بائنا، فلا ترث المرأة من زوجها ولا الرجل من زوجته. إذا متى في أنواع الطلاق واحدة فقط نحفظها وما سواه لا علاقة لنا به، إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا وما زالت في فترة العدة، في الوقت الذي لا يسمح لها أن تتزوج بغيره، أي ما زالت على ذمته كما يقولون، عند ذلك ترث منه ويرث منها. إذن قال فأما أسبابه، قال قرابة ونكاح وولاء وجهة الإسلام. قبل القرابة تكلمنا عن النكاح، سنتكلم عن القرابة. القرابة ما هي العلاقة بينك وبين الميت؟ العلاقة بينك وبين الميت علاقة نسب. هذه النسب إما أن تكون أبا وإما أن يكون ابنا، لذلك هذه العلاقة تسمى علاقة أبوة. يعني إذا كان الميت الآن بين الميت وما بين الأصل، فهذه العلاقة، أنا مثلا لو مات ولدي ورثته، وأنا عند متى أرثه؟ بسبب علاقة الأبوة، النسب بيني وبينه. متى ولد ولدي علاقة جدودة بيني وبينه. الأبوة بشكل عام وإنعادة أبوة. العلاقة التي ورثته بها ما هي؟ أنا أب وهو ابن، فإذا هذه العلاقة علاقة بنوة. هو ما أنا مثلا أنا مت وأنا أب وهو الآن الوارث، فعلاقته بأي شيء ورث كونه ابنا، فتسمى علاقة بنوة. إما يعني إذا ورث الكبير من الصغير وكان أصلا له تسمى العلاقة علاقة أبوة، وإذا مات الكبير وورث الصغير ابن أو ابن ابن تسمى علاقة بنوة، وإذا كان من طرف الحواشي فإنها تسمى علاقة أخوة، وإذا من طرف حواشي أبيه فإنها تسمى عمومة، سواء كانت أبوة أخوة جدودة عمومة أي شيء من هذه الأمور ما يتعلق بالنسب، هذا كله يتعلق بالنسب. كيف نرتب؟ مسألة أخرى، من يبدأ ومن يتأخر هذه سنتكلم عنها. إذا لابد من وجود علاقة في النكاح، علاقة في الإرث، إما أن يكون هنالك نسب، وإما أي نسب أو قرابة بنفس المعنى، النسب أو القرابة بنفس المعنى. العلاقة الثانية قلنا نكاح زوج وزوجة فقط. العلاقة الثالثة الولاء. الولاء له معنى آخر، رجل كان يملك عبدا ثم قال الرجل لعبده قال له أنت حر لوجه الله تعالى، فلم يتزوج ولم يكن له أب معروف مثلا، ربما كانت أصوله من كفار، وعمل ذلك العبد بعد أن صار حرا، عمل وصار معه مال كثير ومات بعد ذلك. السؤال من يرثه؟ نبدأ بالإرث، ليس له زوجة حتى نورثها، وليس له أبوة ولا بنوة، ما في قرابة، بقي علاقته بسيده. ألا ترى أنه لو كان يعمل عند سيده أليس هذا العمل كله لسيده؟ نعم، فباعتباره امتن عليه بمنة الحرية، فإننا نعود مرة ثانية ونقول له لهذا الشخص أنت الآن ترث مال عبدك بشيء اسمه الولاء. ما هو الولاء؟ نعمة المعتق على رقيقه، فيرث به المعتق وعصوبته. نعم، المتعصبون بأنفسهم. ما مع من هم عصوبته؟ يعني مات السيد، وبعد أن مات السيد مات العبد، لكن لهذا السيد ولد، فهل يقوم ابن السيد ابن المعتق مكان المعتق؟ نعم. إذن أخذنا الآن القرابة والنكاح والولاء، وأيضا جهة الإسلام. ينبغي مهما كان لو في قرابة وفي ولاء في نسب لابد أن تكون هنالك علاقة ما بين الميت والوارث، علاقة مشتركة، هذا مسلم وهذا مسلم، ولد وأب، كانا نصرانيين أو يهوديين مثلا، فأسلم أحدهما فمات، إما النصراني أو المسلم، ما يهمنا الكبير أو الصغير، هل هنالك توارث بينهما؟ لا يوجد توارث بينهما، لا توارث بين أهل ملتين أبدا. واحد تزوج بامرأة نصرانية أو يهودية، إذا مات هل ترث هذه الزوجة منه؟ لا. ما هو السبب؟ السبب الرئيسي في هذه المسألة اختلاف الدين، فينبغي أن تكون هنالك جهة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، لا توارث بين أهل ملتين. مسألة ثانية الوصية، مسألة أخرى، نحن الآن نتكلم بالنكاح. في باب الوصايا آخره سنتكلم عن هذا الأمر. إذن النكاح الولاء النسب الإسلام يعني، وأيضا معنى الإسلام، معنى الإسلام الآن هنا في باب أسباب الميراث، أي إذا مات الإنسان وليس له علاقة، مات حرا ولم يكن متزوجا ولم يكن عبدا لأحد، وليس بينه وبين الناس أي نسب، لا لأصول، مثلا صار زلزال لا سمح الله وبعد ذلك خرج إنسان وحيد، كل أهله من آباء وإجداد وعمومة وأبناء وزوجة ماتوا، بقي هو، مات بعد ذلك، من يرثه؟ سؤال هذا يطرح، نقول يرثه بيت مال المسلمين. من؟ بيت مال، كما أن المسلمين كما مر معنا في الأمس يكلفون بغسله وتكفينه، كذلك يرثونه إن لم يكن له وارث. من الوارث؟ بيت مال المسلم. إذن الإرث يتعلق بأربعة أمور: النكاح زوج وزوجة، الولاء سيد أنعم على عبده بالعتق، النسب في أبوة جدودة أخوة عمومة، الإسلام إن لم يكن هنالك أحد فيرثه بيت مال المسلمين. بذلك نكون قد انتهينا من أسباب الميراث. قال أسبابه فأربعة: قرابة ونكاح وولاء وجهة الإسلام. لا ولا عدى الآن في القانون، لا يعني لا في القانون ولا في، بعد ذلك قال وشروطه أيضا أربعة: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادا، وتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة، ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء، والجهة المقتضية للإرث تفصيلا. الآن ما هو السبب؟ السبب ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها. الآن كما نقول: بلغ المال معك نصابا وحال عليه الحول، أليس هذا من الأسباب التي تدفعك إلى دفع الزكاة؟ نعم. دخل وقت الصلاة بعد أن دخل وقت الصلاة، من شرطك لأداء الصلاة الشرط يكون قبل الماهية، ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منه. شرطك أن تستقبل القبلة، شرطك أن تستر بدنك عورتك، شرطك أن تقف على مكان طاهر، هل هذا جزء من الصلاة؟ لا. الآن ما هو شرط الميراث؟ قبل أن نقول هذا يرث أو لا يرث، أولا يجب أن نتحقق من موت المورث، موت المورث. ما معنى موت المورث؟ الآن واحد والده الآن مثلا ابن، هذا أكثر ما يكون بين الآباء والأبناء، الأب في نزاعه الأخير هل يسمى مات؟ لا. إذا لم نتحقق من موته فلا علاقة لنا في باب الإرث، لابد أن نتحقق أولا من موت الشخص الذي نحكم عليه أنه مات أو مات مورث. الآن ينبغي أن يكون ميتا، ما في عندنا إما حياة يقابلها موت، لا يوجد شيء ثالث، حياة يقابلها موت، فينبغي أن يكون ميتا. من هنا لا يحق لأب أن يقول لابنه أعطني إرثي منك، ولا لولد أن يقول لأبيه أعطني إرثي منك، لأنه لا يعلم من الوارث، هل الأب يرث من ولده أو الولد يرث من أبيه. إذا لابد من تحقق موت المورث، هذا الشيء، أو إلحاقه بالموتى حكما، بدنا نورث واحد لكن لا نعلم، حدثت معركة، في نهاية المعركة دخل إلى المعركة 100 جندي. الآن نتشبه بوقتنا الآن، 100 جندي في كتيبة معينة دخلت إلى المعركة، وبعد انتهاء المعركة عاد من 180 مقاتلا. ماذا بقي؟ بقي 20. ثم فتشنا فوجدنا جرحى في المشرى 10، صار العدد 90. ثم تعرفنا على جثث الموتى المستشهدين فوجدناهم 5، صار 95. ثم أخبرنا عن طريق الجهاد مثل هلا بيساووا صليب أحمر وما شاكل ذلك، فقالوا يوجد في الأسر 3، صار 98، بقي 2. أين هؤلاء؟ ليسوا في الأسر، وليسوا في عداد الموتى، وليسوا في عداد الذين عادوا أحياء، وليسوا في الجرحى. إذن هذا يسمى مفقود. مفقود كما لو ذهب الناس إلى سفر وعادوا، فقد واحد منهم، يا ترى هلك، أكله الذئب، ماذا، أين هو؟ لم نتحقق من موته. هذا يسمى في العرف مفقود، ليس هو ميت وليس هو حي، لا نستطيع أن نجزم بأنه حي ولا نستطيع أن نجزم بأنه ميت. ماذا نفعل الآن؟ سنبحث هذا البحث بحثا تفصيليا، لكننا نستطيع أن نختصر، إن القاضي هو الذي يحكم أن فلانا هذا الذي عددناه وفلانا الذي لم يعد من المعركة بعد أن أخذنا كل الذين اشتركوا وأخرجنا منهم الموتى والعائدون والجرحى والأسرى، نقول هذا المفقود. متى يحكم القاضي بموته؟ يحكم أنه مات، يعني في حكم الموتى، يحكم أنه في حكم الموتى، عند ذلك يكون هنالك إذن، يا ميت أو محكوم عليه، مو محكوم عليه بأنه مفقود، انتبهوا، محكوم عليه أنه في حكم الموتى. متى يحكم عليه؟ مثلا أصدقاؤه الذين هم في حياته كانوا 20 رجلا، مات 19 من أصدقائه، هل نحكم بموته؟ هل الواحد أنت بتلاقي بيحزن على نفسه، طلعت معوي، والله هذا رفيقي كان بالمدرسة، وهذا رفيقي بالعسكري، وهذا رفيقي بالشغل، بقول له الناس طلعت القرعة تبعنا انطلبت، مو هي القرعة تبعنا، ما صفي غير، بقول له ما صفي بالميدان غير حديدان، يعني معنى ذلك هل يستطيع القاضي في ذلك أن يحكم في سن غالب بالبلد؟ أكبر واحد عندنا مثلا نفترض أنه الناس تعيش أصل الحياة ما بين 60 و70، وبعدين في زيادة، اللي عايش بعد من هون دور زيادة، نعم، يا ترى مات أقرانه؟ مات أقرانه، ما بقي أحد من أقرانه، هل يحكم القاضي بموته؟ نعم، يحكم القاضي بموته. هذا معنى تحقق موت المورث. طيب، عندما الآن الميت مات، الميت مات، يا ترى الوارث له على قيد الحياة؟ كمان هي مسألة تانية، مات الميت، هذا بدنا نتحقق من موت الميت، لابد أن نتحقق من حياة الوارث. هل يرث الميت؟ هذا ما يفعل اليوم الناس، بيورثوا الميت، ويقول لك بدنا نورث الابن المفقود. أخي هذا مات في حال والده وورثه والده، كيف تورثه من والده من أجل أن يرث ابن ابنه؟ هذا لا علاقة له في الشريعة، وإنما هو اجتهاد اجتهدوه، وهو بعيد كل البعد عن مفهوم الشريعة الإسلامية. قد يقولون إنهم فقراء، الله أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لو كان هذا الأمر فيه خير لقام به من لا أدل، يعني بينه ربنا تبارك وتعالى، أو بينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة قالوا ولو بلحظة، كيف بلحظة؟ صار حادث سيارة، هذا الحادث أسعفنا الناس إلى المشفى، الآن بعد أن أسعفناهم إلى المشفى، الآن في دقة في هذه المسألة، يقولون مات زيد في الساعة 10:15 في المشفى، مات خالد في الساعة 10:17 خالد كان ابنا لمن؟ مثلا لزيد. هل يرث منه أم لا يرث؟ ما هي الفرق؟ مات في 10:15 تحققنا من موته، تحققنا من حياة وارثه، لكنه مات بعد ذلك، ورث وورث الثاني. أما لو ماتوا عندما دخلوا إلى المشفى قالوا الكل ماتوا في هذا الحادث فلا نورث واحد منهم من الآخر، لأننا نحكم أنهم ماتوا دفعة واحدة في هذا الأمر. هذا معنى تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه، ولو بلحظة، لحظة ثانية بناته. نعم. أما إذا ما عرفنا هاي بتصير بالغرق، مين مات قبل الثاني ما بنعرف، فاتوا على البحر وما طلعوا، لكن أيهما مات قبل الآخر؟ انفجرت فيهم طيارة كما نسمع اليوم، ماتوا، من نورث من الآخر؟ لا نورث أحد. صار زلزال ماتوا، لا يعرف من مات قبل الآخر، ما سمعنا صوت واحد وكلمناه وإلى آخره، بعدين ما طلع مات. إذا ما سمعناه، سمعناه وتعرفنا أنه فلان، معناه على قيد الحياة، تعرفنا. ذهبوا إلى معركة ولم يعد أحد من أصحاب المعركة، وكان فيهم أب وابن وأخ، هل نورث بعضهم من بعض؟ لم يعود أحد منهم، لا نورث أحدا منهم، لأننا لم نعرف من مات قبل الآخر. وتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو به، ومعرفة إدلائه للميت. طيب الآن بدنا في وارث وفي مورث، تعرف أنت وارث تحققنا من حياتك، وهذا الميت تحققنا من موته، أنت ماذا، ما هي العلاقة؟ قالت المرأة هذا الميت زوجي. صحيح، إذن علاقة، علاقة نكاح. قال الميت أبي، العلاقة علاقة نسب. صحيح. قال الميت عبدي الذي أعتقته لي عليه ولا، العلاقة علاقة ولا، ما في هذول العلاقات أربعة، من الوارث؟ بيت مال المسلمين. إذن هذه أسباب، يعني عرفنا الآن الأسباب وعرفنا الشروط. الآن تحقق حياة الميت، تحقق موت الميت، وتحقق حياة الوارث، وبيان معرفة الإدلاء في ذلك. يا ترى هل هنالك مانع؟ يعني هذا مات فعلا وهذا على قيد الحياة وهذا ابن، لكن هنالك مانع أنه لا يرث؟ ما هي موانع الإرث؟ أن أخذنا أسباب الإرث، وأخذنا بعد أسباب الإرث أخذنا شروط الإرث. نعم. وبعد أن أخذنا شروط الإرث لابد أن نتكلم عن الموانع. الموانع يعني قام هنالك مانع فمنع هذا الوارث من إرثه. أختصر هذا بمثال قبل أن نبدأ نوضح القاعدة حتى نفهمها. قلت لابد أن تكون هنالك علاقة، هذه العلاقة يا ترى هل هنالك سبب يمنع ولو كان ابنا؟ نعم، لو تزوج رجل بامرأة نصرانية فماتت النصرانية غنية، فهل يرث منها أو هل يرث منها أولادها؟ أولادها هم من هذا الرجل، فالولد يتبع أشرف أبويه في الدين، فالولد مسلم والمرأة نصرانية أو يهودية، فهل يرث زوجها منها؟ لا. هل يرث أبناؤها منها؟ لا. إذن ما هو المانع الآن؟ المانع الدين، اختلاف الدين. مثال آخر، إنسان ابن قام فقتل والده، قتل والده، قال له إلى متى؟ صار عمري 60 سنة وأنت ما في، صار عمرك 80 85، وإلى الآن لم تموت، متى أرثك؟ مثلا سول له الشيطان فقتل والده. هذا صورته مثل صورة طالب أخرج دفترا وورقة مكتوب عليها أجوبة في الامتحان فأخذ ينقل منها، ماذا يقول له مراقب الامتحان؟ سلم ورقتك ويرفق هذه الورقة معها ويعتبره راسبا، أي لا ينجحه ولو كانت العلامة التي المكتوبات تؤهله للنجاح. لماذا؟ لأنه قام بسبب مخالف للامتحان. هذا القتل سبب مخالف للإرث. قالوا في القاعدة: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هو قتله من أجل أن يرث، من هنا نقول لا ترث. وإلا كان الناس كلهم بيقتلوا بعضهم البعض، كل ما واحد معه مصاري بيقتلوا الورثة من أجل أن يرثوا منه. هذا يسمى مانع. كل الشروط تحققت: سبب، مات الميت، حياته، توجد مال، يوجد علاقة بينهما، لكن بقي شيء واحد وهو حدث مانع منعه من الإرث. قال: والموانع أيضا أربعة، كما قاله ابن الهائم في شرح كافيته: الرق. الرق مات رقيق، مات أبوه، هل يرث هذا الرقيق من أبيه؟ لو ورث من أبيه فإنه لا يملك. من يأخذ المال؟ السيد. معنى هي السيد مر معنا. سبب، ما هو علاقة السيد بأبو الرقيق؟ في علاقة؟ ما في علاقة. لذلك نقول: إذا وجد رق فالرقيق لا يرث، كما مر معنا في أول البحث. هنالك قسم لا يرث ولا يورث. من هو الرقيق؟ فالرقيق إذن لا يكون وارثا ولا يكون موروثا. لا يكون وارثا لأنه لو ورث شيء لعاد المال إلى سيده، ولا يكون موروثا يعني ولا يكون مورثا، مورث لا يكون لأنه لا يملك شيء. أما هو مال، هو نفسه موروث، مات أب وخلف 20 عبدا، من يأخذ هذا؟ الابن. نعم. إذن الرق. الشيء الثاني القتل. إذا قتل الإنسان إنسانا آخر وكانت بينهما علاقة إرثية من نكاح، واحد قتل زوجته فهل يرث منها؟ امرأة قتلت زوجها هل ترث منه؟ أب قتل ابنه هل يرث منه؟ ابن قتل أباه هل يرث منه؟ لا. واختلاف الدين، لا يرث مسلم من نصراني ولا نصراني من مسلم، لكن اختلفوا في شيء واحد: هل الكفر كله ملة واحدة أم ملل متعددة؟ يعني هذا تحاكم عنا، اجا واحد قال هذا أبو، طيب هذا نصراني وهذا يهود، فهل يرث هذا من هذا؟ إذا قلنا إن الكفر ملة واحدة يرث، تحاكموا إلينا. وإذا قلنا الكفر جهات متعددة عند ذلك لا يرثون، طبعا بالتحاكم إلينا. هذا لا يهمنا يعني نحن كثيرا، ولكن الأمر المفتى به أن الكفر ملة واحد. في عنا الأمر الأخير من الموانع والذي نتوقف اليوم عنده، وهو الدور الحكمي. لم تكن هنالك سجلات منضبطة، الآن في بلاد إلى الآن سجلاتها غير منضبطة. يعني كانوا سألوا الكبار في السن، لك واحد كان يصير عمره 10 سنين ما يتسجل عند الدولة إنه ولد له ولد. الآن لا يستطيع التخلف أيام، تصير عقوبة من قبل الدولة، فينبغي أن أثبت بنوة هذا الولد. الآن نفترض نحن في مجتمع تخلف أحد الأبناء الآباء عن تسجيل ولده، ولا أحد يعلم بهذا الولد إلا من؟ إلا أخ الأب، يعني العم مثلا. الآن مات الميت، مات هذا اللي سميناه أب، مات، فيأتي الحاكم من يورث؟ عنده لا يوجد أن لهذا الرجل ولد، لكن عند الحاكم يوجد أخ، فمن يورث؟ يورث الأخ، لأنه لا يوجد عنده ولد، ولم يقم أحد بشهادة أن لذلك الميت، ولم يقم هذا الولد، ليس عنده بينة أن يقول هذا الميت أبي. من يرثه؟ يرث أخوه. عند ذلك لو جاء أخوه الوارث فقال هذا ابن أخي. نحن متى نقر بأن هذا الإقرار الذي حدث من قبل الأخ أنه يقبل منه؟ لو قال هذا ابن أخي بتوقف عليه عدم توريث من الأخ، والإقرار يؤدي إلى عدم التوريث، والتوريث هذا الآن لو أرثنا يعني ينتقل بطريقة أخرى إلى أننا نحرم من الأخ من الإرث. يتوقف هذا على هذا، يعني إذا أدلى الأخ وأقر بأن هذا الإنسان الغريب الآن لا يعرفونه هو ابن للأخ، أثبت نسبه، يتوقف عليه عدم إرثه، وعدم وإرثه هذا الإنسان يتوقف على إقراره. صار في عنا دور يتكلم، هذا مؤثر بها. قال والدور الحكمي وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه. من نورث نحن؟ الأخ. يلزم من قوله هو الأخ هذا ابن أخي عدم توريثه، يلزم من قوله عدم التوريث. لذلك كأخ أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث، نقول صحيح هذا الآن الإقرار حدث وهذا ابن، لكن الوارث من؟ الأخ. هذا حتى لا يتوقف مسألة على مسألة أخرى. مثلا ما معنى الدور؟ أنا أريد أن أشتري منك هذا الكتاب، بعني هذا الكتاب بعشرة، فتقول أنت لا أبيعك الكتاب حتى تعطيني العشرة، وأنا أقول لا أعطيك العشرة حتى تعطيني الكتاب، لا أنت تعطيني الكتاب ولا أنا أعطيك العشرة. هذا يتوقف دور هذا على هذا. كيف نستطيع أن بالبيع حللنا المشكلة؟ جينا عند أبو راتب، أخي حط الكتاب عند أبو راتب، أنا بحط العشرة عند أبو راتب، وحلينا المشكلة. في الإرث لا تحل المشكلة، الإقرار بيستلزم عدم التوريث، بيستلزم النسب، والنسب يستلزم عدم التوريث. أن يقر يصبح عدم وارث، وأن يرث يصبح غير مقر. ونحن نريد ما هو الأحسن للولد، المال أم النسب؟ النسب. هلا واحد قالوا له مو معروف أنت ما لا تعرف، هل أنت ابن يعني زنا أم ابن يعني ابن شرعي، فيبحث. لذلك قد يعيش الإنسان حياته يفكر هو ابن من. فلذلك أعطينا أغلى شيء لمن؟ للولد، فقلنا له نسبناك إلى أبيك فأقرنا بالنسب، وجاء الأخ الآن فأخذ المال، لكن بينه وبين الله عز وجل نقول له للأخ أنت ورثت المال بغير حق، وأنت تعلم أن لأخيك ولد، فينبغي عليك أن تتقي الله وأن تعيد المال الذي أخذته كاملا لمن؟ لهذا الولد. واضح ما معنى الدور الحكمي؟ إذن ما هو الموانع؟ رق وقتل واختلاف الدين، وعندنا الرابع يسموه الدور الحكمي. طبعا هذا الدور الحكمي الآن شبه مفقود، يعني لأن الناس انتظمت تسجيلات للأولاد وكذا، ما عاد في إقرار إلا بعض الحالات التي صار فيها خفاء، بصير فيها خفاء، بصير الولد لما بدروا على المدرسة ونصبوا نعطيه هوية إلى غير ذلك، ممكن أن يحدث هذا لكن نادر يبقى هذا. لذلك نكون قد انتهينا من موانع النكاح. إذا أسباب النكاح نكاح ولا نسب إسلام. موانع النكاح ما هي؟ أيضا أربع موانع الإرث، عفوا أسباب الإرث أربعة: نكاح ولا نسب إسلام. موانع الإرث قتل، رق، اختلاف الدين، الدور الحكمي. ماذا يتوقف في مسألة الإرث؟ توقف على وجود تحقق من موت المورث، تحقق من حياة الوارث مال موروث. هذه الأمور التي تكلمنا عنها اليوم. نعم، العم ورث وعطينا النسب للابن، لكنه بعد مو مسؤول، لا يجب عليه أن يعطي كل هذا المال ديانة لمن؟ لابن أخيه، لأنه ورث بعدم الإقرار قبل الموت أن هذا الولد لابن أخي. بعد ذلك سنتكلم عن مسألة الوارثين، كم عددهم؟ هل عددهم 10 أم 15؟ في طريقة يعدون 10 وفي طريقة يعدون 15. سنبدأ غدا إن شاء الله بالكلام عن جملة الوارثين من الرجال، جملة الوارثين من النساء. أقر إقراره يمنعه من الميراث، فأن يكون مقرا يصبح مانعا. ترتب يقتضي هذا، يلزم من توريث الشخص عدم توريثه. احنا توريث من الان؟ نريد ان نورث العم، بالاقرار بيلزم عدم توريثه، فصار عندنا متناقضات الان. نحن الان نشجع في هذه العملية الحقيقة هي تشجيع على كل من يعرف ان هنالك نسب، ويمنعه هذا التشجيع، يمنعه هذا الاقرار بانه لو اقررت لحرمت من الميراث. نحن ماذا نقول له؟ أقر ولا نحرمك من الميراث. بعد أن يأخذ الميراث ماذا نقول له؟ اتق الله، فإن هذا المال لم يأتي إليك عن هذا. واضحنا، لأننا لو قلنا أقر أيها العم، ربما العم يسكت زمنا طويلا عن هذا الولد من أجل أن يرث، لكننا الآن نحرم الولد من معرفته بأبيه وأصوله، وهذا الأمر غالي على الولد أكثر بكثير. والحمد لله. نعم نعم. كيف نستطيع أن نقر؟ لازمنا نعطي، إذا كنا لا نريد أن نعطي ذلك الأخ لا يقر، فشجعناه على الإقرار وبعد ذلك عاملناه بمعاملة الحسنى بينه وبين يعني ابن أخي. والحمد لله.